بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. قال المصنف والشارح الجامع رحمهم الله: ومن الإيمان بالله. هذا هو الأصل الأول من أصول الإيمان الستة، وهو أعظمها. ولم يقل المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مثل ما قال المصنف رحمه الله بأن الإيمان بالله هو أعظم الأصول، وإليه ترجع بقية الأصول. نعم. ولم يقل المصنف والإيمان بالله لكون الإيمان بالله أقسام. نعم، وإنما قال ومن الإيمان بالله، يعني مما يؤمن به بالله الإيمان بما وصف الله به. نعم. الأول الإيمان بوجوده وربوبيته، يعني من الإيمان بالله الإيمان بوجوده وربوبيته. وجوده وربوبيته، أيوة. والثاني الإيمان بوحدانيته في الألوهية. نعم، سبحانه وتعالى. نعم. والثالث الإيمان بأسمائه وصفاته، بل قال ومن الإيمان بالله. نعم، يعني ما يقتضيه الإيمان بالله سبحانه يقتضي ثلاثة أمور: الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسماءه وصفاته. ومن الإيمان أيضا الإيمان بأسماءه، والإيمان بصفاته، والإيمان بأفعاله. كيف أفعاله؟ مثل الخلق، الرزق، الإماتة، وهكذا. نعم. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا الآن المصنف قال بما وصف، طيب ما ذكر سمى، صحيح؟ لأن من أثبت الصفات يثبت الأسماء والعكس، ويصح أن نقول بما سمى ووصف به نفسه سبحانه. والمصنف رحمه الله لم يذكر الاسم الأسماء، لأن من أثبت الصفة يثبت الأسماء. والناس متنازعون في هذا الأمر، وهو إثبات الأسماء والصفات إلى عدة أقسام. القسم الأول جهمية، لا يثبتون لا أسماء ولا صفات، والعياذ بالله. القسم الثاني المعتزلة، يثبتون الأسماء لكن ما يثبتون الصفات. يقول الله عزيز لكن ما له عزة سبحانه وتعالى. يقول الله كبير لكن ليس له كبرياء، وهكذا، العياذ بالله. القسم الثالث يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات، بعض، وهم على خلاف فيها، منهم يثبت ست صفات ومنهم من يثبت أكثر، وهكذا، وهم الأشعرية. وقسم يثبت الأسماء والصفات وهم أهل السنة والجماعة. وعندنا اسم، وعندنا صفة، وعندنا خبر. أوسعها الأخبار، مثلا تقول يا رب أنت أعطيتنا الهواء النقي، يا رب أنت أعطيتنا العافية، يا رب أنت أعطيتنا الكهرباء، ونحو ذلك، خبر. تمام، بأفعاله تخبر عن أفعاله. قسم الثاني الصفات، يعني أوسعها الأخبار. القسم الثاني من ناحية السعة الأسماء، فكل اسم صفة والعكس. فكل اسم يأتيك في الكتاب والسنة نأخذ منه صفة، وهو الحكيم الخبير نأخذ منه صفة الحكمة والخبرة، وهو القوي المتين نأخذ من صفة القوة وأن الله سبحانه متين. الرزاق الاسم الرزاق، ونأخذ من صفة وهي الرزق. أضيقها القسم الثالث الصفات، فلا نأخذ من كل صفة اسم. فمثلا من صفات الله الوجه، فما نأخذ من الوجه اسم. من صفات الله أن الله عز وجل يدين، ما نأخذ اسم. من صفات الله عز وجل أن لله سبحانه أنامل فلا نثبت اسما لذلك. إذن أضيقها الصفات ثم الأسماء ثم الأخبار. نعم. لذلك قال المصنف ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، والأسماء تدخل في ذلك. تدخل كيف تدخل؟ لأن من أثبت الصفة يثبت الاسم، والمصنف رحمه الله ذكر الوصف دون الأسماء لأن جل النزاع مع أهل السنة هو في إثبات الصفات وليس في إثبات الأسماء. نعم نعم. وبما وصفه يعني مثل كلام الله عز وجل، مثل نزول الرب في السماء الدنيا، مثل علو الله عز وجل، النزاع في الصفات. نعم. أما الجهمية ينكرون الأسماء والصفات فلا نلتفت لذلك الأمر. نعم. وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك وسمى به رسوله، مثل إن الله حي ستير. ستير اسم، من أين أخذناه؟ من الكتاب أو من السنة؟ نقول أخذناه من السنة. نعم نعم. وبما وصفه به رسوله محمد، مثل يا منان، أخذنا اسم منا من أين؟ من السنة. ومثل إن الله هو المحسن، اسم المحسن أخذنا من أين؟ من السنة. نعم. وهكذا، فما أتى به السنة، فما أتى به الكتاب من الأسماء أو السنة نثبتهما. نعم. والأسماء توقيفية، لا نضع أسماء من تلقاء أنفسنا، ولا نأخذ من الأفعال أسماء، مثل قول عز وجل يضل من يشاء، فما نقول إن الله مصف من أسمائه المضل، لا. وكذلك يريد الله يبين لكم، ما نقول من أسماء الله المريد، وهكذا. فنأخذ الاسم من الاسم ولا نأخذ اسم من الفعل. قال ابن القيم رحمه الله وأخطأ بعض العلم فأخذ من كل فعل اسم حتى أوصلوها إلى ألف اسم. قال هذا من الخطأ، ثم قال وهذا من فقه الصفات. نعم نعم. وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالسنة يقتصر عليه. نعم، يعني يقتصر عليه، ما نزيد، ما نضع أسماء من تلقاء أنفسنا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ولله المثل الأعلى. لو شخص اسمه زيد وأبوه اسمه صالح، فلو تقول له يا زيد تكرمه، وتقول له يا ابن صالح تكرمه، لو تنادي وتنظر له تقول يا خالد، لا يلتفت إليك، وهذا من باب الاستخفاف به لأنك سميته بأسماء ما هي اسم له. أو تقول له يا إبراهيم كلمني أجبني، هذا من باب الاستخفاف به. فإذا سمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه أو سماه به رسوله ليس هذا من تعظيم الله عز وجل، بل إن منادات الله سبحانه في الدعاء بأسماءه أقرب للدعاء، أقرب لإجابة الدعاء. فمثلا تقول يا زيد أعطني مالا، يلتفت لك يسمعك. وإذا سمي بغير اسمه حري بأن لا يجاب لك، ولله المثل الأعلى. نعم. ولا يزاد فيه ولا ينقص. ولا يزاد فيه ولا ينقص، لأن البشر، لأن الله عز وجل هو أعلم بنفسه، وهو وضع، وهو الذي سبحانه سمى لنفسه أسماء، وهو أعلم بنفسه، فلا يأتي المخلوق الضعيف ويضع له أسماء لم يسمي الله عز وجل به نفسه سبحانه وتعالى. إذن الأسماء توقيفية. لو شخص يقول اسمي عبد الرشيد، نقول ما يجوز، لأن الرشيد ليس من أسماء الله. نعم. وهكذا. نعم. لا يرد شيء من لفظه ولا معناه. لا يرد شيء من لفظه ولا معناه مما جاء بالكتاب والسنة. نعم. وهذا سماع محض لا مجال فيه للرأي، يعني في أسماء الله أو صفاته، تعبدي يعني توقيفي، توقيفي إذا لم يرد في الكتاب والسنة ما نسمي الله جل به نفسه. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح. لذلك شوف هذه مثل ما أخبرناكم سابقا، الشيخ محمد إبراهيم من أعظم ما يتميز به يضع لطالب علم قواعد يسير عليها. شوف هذه القاعدة، شوف وهذا سماع محض لا مجال فيه للرأي، هذه قاعدة إن تعبدي وهكذا. فالشيخ رحمه الله أعطي جزاء في الألفاظ وقوة في المعاني وبيان لها رحمه الله. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه في كتابه. نعم، يعني إذن المقالة التي ساقها شيخ الإسلام في الواسطية مقالة من مقالات السلف ممن قالها الإمام أحمد رحمه الله. نعم. أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. نعم. لا يتجاوز القرآن والحديث. شوف هذا من قواعد الشيخ محمد إبراهيم، لا يتجاوز فيه القرآن والحديث، يعني ذلك لو طالب علم يعمل بحث، يعمل بحثا اسمه مثلا القواعد التي وضعها الشيخ محمد إبراهيم في العقيدة، ورسالة أخرى مثلا القواعد التي ذكرها الشيخ محمد إبراهيم في الفقه، يأخذ فيها علما غزيرا رحمه الله، فهمه واسع. نعم. وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي عليه جميع الأئمة من أهل السنة. يعني شف من قواعده قال لذكره هذه المقولة أن باتفاق من أهل السنة، يعني لو قال لك شخص هل هذه المقالة في نزاع، يقول لا بالاتفاق بين أهل السنة. وانت شوف كلام الشيخ إبراهيم وانت تدبره، شوف قواعد قواعد قواعد، ولدلك على قوة علميته أن هذا الشرح يعني ما كان الشيخ محمد إبراهيم يحضر لهذا الشرح للواسطية. لماذا؟ لما في شروح قبله، هو أول من شرحه. والأمر الثاني يدلك على قوة علمه رحمه الله، أنه رجل عالم كفيف البصر، وهذا الكتاب اللي هو شرح الواسطية من إلقاءه في الدرس، ليس لم يجلس لتحرير ما كتبه ويعيد ويحذف وينقص ويضع فيه أقوالا ونحو ذلك، لا من الدرس ومن حفظه، ولم يسبق لذلك الشرح يضع لك هذه القواعد وتلك النقول العظيمة. فهذا هو مع قوة الألفاظ، فانظر إلى الألفاظ قوية جدا، وهو يشرح البضعة عدد قليل من الطلاب بهالجزالة القوية رحمه الله. نعم. فيقتصر يعني ما تفرق بين شرحه في الدرس وبين كتاب آخر شخص جلس يؤلف فيه 5 سنوات ولا 4 سنوات رحمه الله. نعم. عظيم الشيخ. نعم. فيقتصر على ما وصف به نفسه. نعم سبحانه. نعم. ويثبت ويؤمن به ويعتقد. شف على شف يثبت نثبت تلك ونؤمن بها بما جاء في كتاب السنة من الأسماء والصفات. أيوة. ويعتقد على ما يليق بجلال الله. ويعتقد على ما يليق بجلاله. ليه؟ للرد على ماذا؟ المفوضة. من المفوضة؟ لو شخص يقول لماذا تقرأون العقيدة أسماء والصفات، خلاص اللي الله يثبت من الأسماء والصفات نثبت الله ينفيهم فيه، نقول لا هذا مذهب المفوضة، وإنما نحن نريد الإثبات. الله قال عزيز نثبت العزة، قال حكيم نثبت إن الله حكيم ونثبت له الحكمة وهكذا. ذلك قال نعم شو قال ونحن ويثبت ويؤمن به. شوف يثبت ما يفوض، نثبت يقين نقول الله عزيز نثبت ها وإيش ونؤمن ويؤمن به ويؤمن به نقول إن الله عزيز ونحن معتقدين بقلوبنا مع اللفظ باللسان. أيوة. ويعتقد مع الاعتقاد بالجنان لرد على المفوضة. نعم. ويعتقد على ما يليق بجلال الله وعظمته. على ما يليق بجلال عظمته للرد على الممثلة. نعم. من غير تحريف. نعم. نعم لحظة. الآن أعطاك القاعدة الشيخ الإسلام رحمه الله، وهي إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن يذكر لك محاذير انتبه تقع فيها: غير تحريف ولا تعطيل، غير تكييف ولا تمثيل. واضح لكم؟ نعم. تبغون نقرأ ولا نوقف؟ فاصلة هنا، بكرة نكمل إن شاء الله. لحظة شوي. نعم نعم. إلا هنا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.